سلام عليكم. قصة الليلة حصلت في عام 91، وتحديدا بعد حرب الخليج بأشهر قليلة. والقصة تداولتها الصحف السعودية لأهمية الشخصية اللي في القصة، وخصوصا أن في ذاك الوقت كان توتر الأوضاع في جميع الدول الخليجية بعد الحرب، وأنتم عارفين. المهم، القصة تدور حول رجل أمن اسمه خضر. خضر يعمل في المباحث العامة، أو سابقا أعتقد الجهاز اللي يسمونه أمن دولة كان مفصول عن جهاز اللي هو المباحث، أو خاص يعني في عمله يعني. فكان يتبعه اللي هو خضر. وخضر من أهل تهامة الباحة، انتقل إلى محافظة رابغ بسبب وظيفته، واستقر هناك واشترى بيت، وكان متزوج بنت عمه. بنت عمه اسمها زارة. المهم، والله رازقة منها بولدين. أكبر عياله عمره تقريب 8 سنوات، كان تقريبا في أولى ابتدائي، واللي أصغر منه كان يعني إلى الآن صغير، يعني 3 سنوات أو 4. فالعمل العسكري زمان ترى يختلف عن الآن. الأول العمل العسكري متعب جدا، وخصوصا اللي يعمل في أماكن حساسة أو في أماكن شديدة الخطورة، يعني 24 ساعة عمل تلقاه واقف على رجوله، إذا رجع البيت تلقاه منهار تعبان. أما الآن الوضع العسكري اللي أنا أشوفه صراحة في دول الخليج، والله ما في أريح من وظيفة العسكري. العسكري صار يداوم في وسط البلد يعني، حتى والمدني يداوم في أطراف البلدان، يعني هذا الاختلاف الغريب. ما لكم بالطوينة، العمل العسكري سابقا متعب. فكان يداوم خضر تقريبا يوم، يعني يوم كامل، ويرجع البيت ياخذ أوف أو راحة يومين. لكن اليوم اللي يشتغل فيه يكون واقف على رجوله إلى أن ينتهي العمل، فيرجع البيت تعبان هلكان لزوجته وعياله وكذا. وكان عايش عنده في بيته أخوه اسمه عادل، مستقر عنده من زمان، يعني تقريبا صار له 7-8 سنوات ساكن عنده. المهم، وعلى هالحال خضر يداوم يوم ويرجع عنده أوف يومين. مرات يضطر إنه يتم احتجازه لأي سبب طاري يعني، فيقعد 3-4 أيام ويرجع البيت يرتاح وحياة ماشية طبيعي. لكن يوم الأيام ويجي أخو زوجة خضر اسمه حاتم. حاتم أخو زهرة زوجة خضر. جاي من وين؟ جاي من الباحة، يبي يزور أخته ويزور نسيبه، وخصوصا أن هذا صديق عادل، يعني لأنه هو كذلك ولد عمهم لكن في عمر عادل، وعادل هذا عشيرة قبل أخوه خضر ياخذ أخته. فرايح لهم زيارة، والزيارة كانت مفاجئة لأن أصلا كان على طريقه، يعني رايح عنده الظهر شغل ومر على بيت نسيبه. ضرب الباب ويطلع له عيال خضر الصغار الاثنين. مرحبا مرحبا، هلا خالي، هلا كذا، وين أمك؟ قال أمي موجودة بالغرفة. قال زين، وين أبوك؟ قال أبوي في الدوام. قال زين، وفي أحد عندكم في البيت؟ يعني يقصد حريم، أحد زايركم شيء؟ قال إيه موجود عمي. منو عمك؟ عادل. وين عادل؟ قال عادل داخل الغرفة. قال أي وين أي غرفة؟ قال غرفة أمي. نعم؟ إيش قاعد تقول أنت؟ قال أمي وعادل عمي عادل في غرفة النوم. وهذا حاتم جن، إيش الكلام هذا؟ أو يدخل يركض وين الغرفة وين الغرفة ويفتح عليهم الباب ويشوف المنظر اللي اللهم يا كافي انصدم. ولد عمه اللي هو أخو نسيبة مع أخته، المهم ما تحمل المنظر وصار يضرب فيهم وهذه تبكي وتصرخ وعادل يترجى فيه ويتليمون عليه. زهرة وعادل تعاونوا على حاتم وقدروا إنه يسيطرون عليه ويكتفونه ويحطونه في الأرض، وصار عادل يترجاه: يا حاتم اسمعني يا حاتم، كل شيء ينحل يا حاتم، لا تفضحنا، سمعتي وسمعت أختك وسمعت أهلنا وكذا، وانت ولد عمي يا حاتم اهدى. واخته تبكي وترجاه: يا حاتم يا أخوي لا تفضحني، استر علي، وما والله لا اقتلك، والله لا اقتله، والله لا اسوي فيك. وعادل يقول له: اسمع اسمع يا حاتم اسمع، خلي اقول لك شيء، وانت صاحبي وعشير وكذا، وانا بقول لك بصراحه الموضوع. قال له: شنو الموضوع؟ قال: انا زهره احبها قبل لا يتزوجها اخوي خضر، وانا كنت ميت فيها وكذا، لكن ما قدرت اطلبها، واخوي خضر خرب علي وتقدم لها، وابوك اعطاها على طول وانا ما قدرت اتحمل. وبعدها طبعا هذه قصه منه عادل هذا الحقير اخو خضر، يقول بعدها انا تضايقت وزعت، لك ايش اسوي؟ اخوي اللي تزوجها، وفعلا بعد ما تزوجها اخذها الى محافظه رابغ، وانا جلست هناك تزوجت، حاولت اني اتاقلم ما قدرت، قمت طلقتها، طلعت من وظيفتي وطلعت في بالي فكره اني اكون قريب من زهره، اني اجي اسكن عند اخوي. طبعا اخوه يا غافلك الله ما يدري عن نيه اخوه عادل، وهذا اللي كان يوصي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمو والموت، الحمو والموت. أنت ما تشك بأخوك، لكن ما راح يتركك الشيطان، ما راح يتركك أخوك. إذا كان معصوم أقول لك أوكي خله يدخل بيتك على راحته، إذا زوجتك معصومة أقول لك خله تأخذ راحتها، لكن هذول بشر، وأخوك عنده مشاعر وعنده غريزة، خله بعيد، خله يستقر بعيد عنك وعن بيتك، عند الدوانية يا هلا ومرحبا وأخوك وحبيبك وتعطيه عيونك، لكن البيت خط أحمر، أخوك صديقك ولد عمك بطيخ، هذا كله برا برا برا برا، لا تجازف بحياتك. المهم لكم بالطويلة، فجاء عادل وسكن عند أخوه خضر، وخضر مسكين أخوه معتقد أنه أخوه يعني ملك، وكل واحد يشوف أخوه إنه أحسن واحد بالدنيا، وما وده حتى إنه لو يشوف عليه شيء ما وده حتى إنه يصدق، فهذا كان واثق في أخوه، وكان عادل أصلا دائما يشعر أخوه خضر بالأمان، وإن أنا مثل ولدك، وأنا يعني وجودي عندك يعني لك فضل علي، وانت مثل ابوي لان اكبر منه، وهذاك مو في باله يعني، رغم ان عادل حتى كان عاطل عن العمل ولا كان يبحث، اصلا كان عشقه لزهره مسيطر عليه، لكن يعني ما كان بيده حل انه يكون قريب منها. شوي شوي وقع المحظور بينه وبين زهرة في أثناء غياب خضر في عمله، تعرفون يغيب يوم كامل يومين، مرات ينحجز مرات كذا، خصوصا أثناء فترة حرب الخليج كانت الأوضاع يعني متوترة، والعسكريين كانوا محجوزين 100% في جميع دول الخليج. المهم لكم بالطويلة، فقعد يشرح الآن لي حاتم أخو زهرة، يقول أنا أحبها وأنا كذا، وأنا أحب أوعدك عشان تطمئن أني أنا راح أتزوج زهرة. يقول له: أنت مجنون، أحمار أنت، شلون أخت يعني أختي متزوجة من أخوك وانت جاي يعني انت تخون اخوك تخون نفسك وتخون الله، يا ما تستحي يا كذا، وتقول بتزوجها، شلون تتزوجها هي متزوجة اخوك، انت مجنون ولا فيك شيء؟ لا، وزهرة ايده تقول اي نعم انا ما ابي خضر ابي عادل، والله لقتلك انت بس فكوني. المهم قال اسمع اسمع اسمع حاتم، انت تدري ان اخوي خضر يملك وعنده كم ارض وعنده مزرعة وعنده كذا، وانا عاطل باطل ما عندي شيء، اوعدك اني احول لك كل املاك اخوي خضر باسمك. ضرب على الوتر اللي يحبه حاتم، وتر المال. طلع حاتم هذا نفسه دينية ويموت بالفلوس، وهذا عرف له. لكن حاتم قال له ايش تقصد انت؟ شلون انت بتحول لي املاك خضر باسمي والاراضي انت تضحك علي ولا؟ قال لا لا لا انا ما اضحك عليك، انا راح اقتل خضر ويكون كل اللي يملكه لي انا وزهرة، وراح نعطيك كل شيء، وبعدين احنا راح نتزوج وانسى الموضوع، وعيال اخوي هم عيالي. قاعد يفكر شوي حاتم وكذا، درسها يعني، هم يضحكون عليه، وتعرفون مرات الإنسان يخدع الإنسان الثاني أشطر من الشيطان. قال بدال الفضيحة، يعني أنت راح تفضح أختك وراح تفضحني أنا ولد عمك، وراح تفضح ولد عمك الثاني اللي هو خضر، وصير يعني سيرتنا على كل لسان، وراح نتمسخر، وبعدين إيش نستفيد؟ وتيتم عيال زهرة وكذا، ليش ما تستر علينا؟ وإحنا أصلاً كذا كذا إحنا متخلصين منه هذا خضر، والأملاك كلها بتصير بحسابك، وأنا راح أتزوجها وأصلح غلطتي. قال ها خلاص أوكي، بس أنا ما لي شغل، شلون تخلصوا منه؟ قال لا لا أبداً أنت ماك شغل، بس خليك معنا على الخط. قال أوكي، وفعلاً ويفكونه، وتقوم فعلاً زهرة وتعطيه بعض الأموال والذهب اللي عندها، وهذاك الحشاكم يعني ما صدق، وينتظر متى يتخلصون من خضر. فيها الأثناء قال أنا أبي أسكن عندكم لين تتمون العملية. قالوا له بالعكس احنا نبيك معانا اصلا. قال اوكي. سألهم سؤال، منو اللي يدري غيري انا في علاقتكم مع بعض؟ قال بصراحة عيال عمنا الاثنين فلان وفلان. شنو؟ قال اي نعم، هذول اصدقائي عمر ويدرون قصتي ويدرون اني انا احب زهرة ويدرون اني انا لي علاقة فيهم، وانا اصارحهم كل شيء. قال هذول راح يفضحونك. قال لا تخاف، هذول راح يشاركوني في الجريمة اللي راح أتخلص فيها من أخوي خضر. قال أوكي، إذا الأمور مرتبة أنا ما عندي مانع. المهم تروح الأيام وتجي الأيام. خضر طبعا لما رجع للبيت واللي قلنا نسيبه موجود، يا هلا بالرحيم يا هلا بالنسيب، أخبارك يا طيب؟ يا والله الحمد لله، شونك أنت طيب وكذا، والله جاي عندكم أنا كم يوم ورايح وعندي شيء، الساعة المباركة وحياك الله، أعز من يجينا. المهم هو الذبايح المسكين هذاك ما يدري. المهم بعد كم يوم ويتفقون على تنفيذ الخطة. متى الخطة؟ شوفوا الخباثة. قالوا إذا بتنفذين الخطة خليها في آخر الشهر، ويكون يعني قبل موعد تسليم الرواتب. أول الرواتب ما في نظام تنزل في البنوك، لا، اللي يستلم الراتب يروح إلى مركز عمله، إلى إدارة المحاسب، ويستلم راتبه كاش، يعني يعده ويأخذه. فلها بغزة أنه ينتظرون موعد نزول الراتب. المهم فعلا قلوا موعد نزول الراتب في ذاك الوقت كان 24-25 شهر. فلما جاء موعد الراتب قبله بيوم، خضر كان مداوم، يعني داوم يوم وعنده راح الآن يومين، وبعدها يروح يستلم راتبه. اليوم هذا اللي رجع من دوامه رجع تقريبا على الساعة 4-5 الفجر. أو يلقى زهرة زوجته في انتظاره. هلا على غير العادة يعني. يا هلا بحبيبي، هلا بحياتي وعمري. استغرب. هلا والله، شلونك طيبة؟ قال والله تعبان، توني جاي من دوام اليوم واقف على رجولي ما قعدت. المهم حطي لي عشاء. قالت له حاضر، العشاء موجود وتحط له العشاء. وقالها بنام؟ قالت له لا لا لا ما تنام، لا اليوم ما تنام، أنا صراحة منتظرتك وكذا. يا بنت الحلال والله تعبان وجاي من دوام قالت لا لا حقي وتاخذ عن المزح وكذا والضحك. قال له حاضر اوكي اوكي. وفعلا لين هدت حيله، اي لها هدف. يوم المسكين جاي من دوام وتعبان وهذه مصوب، يوم خلصوا وهذا ما صدق انه يحط راسه على المخدة ينام ويغط بنومته من التعب. في هالاثناء من اللي ينتظره في الصاله برا، ينتظر عادل اخوه وحاتم اخو زهره، او تفتح لهم باب الغرفه وتقول لهم يلا نفذوا الجريمه. طبعا من اللي ينفذ الجريمه؟ هو نفسه عادل، لكن حاتم مجرد مساعد، لان حاتم ينتظر الورث او ينتظر الفلوس والاراضي اللي بيعطونه اللي تطلع من مقتل خضر، او يدخل عليه اخوه عادل معاه مسدس، والمسدس هذا في ماسورة اللي هو يسمونه كاتم الصوت، ويجيب المخدة ويحطها على وجهه. الظاهر شايف أفلام، ويحط المخدة على وجه أخوه وهو نايم، ويعطيه 4 طلقات طا طا طا طا طا طا، احسبوها كم مرة. المهم أخوه توفى رحمة الله عليه، ويسحبون الجثة حاطين الحاف على الأرض، ويسحبون الجثة إلى أن طاحت على الأرض فوق الحاف، وبدأوا يلحفونه، يغطون الجثة بالكامل من فوق لتحت، وعلشان يداركون الدماء اللي صار يعني تنزف من رأسه. في هالأثناء ويدخل منه، ويدخل ولد خضر الكبير اللي في الأولى، في أولى ابتدائي، لأن الجريمة من بلشت يعني هم من وصل خضر على الساعة 4-5 الفجر، على ما قتلوه، على ما كذا، جاء موعد الدوامات والولد جالس ينتظر، يعني جالس ينتظر أمه تجي تلبسه على شيء يروح المدرسة. دخل على أمه، أول ما دخل على أمه ويشوفه عمه عادل، أو يبدأ يصرخ عليه أنت ليش دخلتني وكذا. قال الولد على نياته، شاف أبوه على الأرض لكنه متلحف، ما فهم شو السالفة، وشاف عمه وخاله وأمه، وداش هو يسأل يقول أنا بروح المدرسة، وقال أروح ألبس يلا. قال زين أنا ما عندي فلوس، ويقوم عمه عادل ويطلع من جيبه 10 ريال. 10 ريال في ذاك الوقت لما تعطيها حق طالب في أول ابتدائي مبلغ كبير جدا، يعني 2 ريال كافي وزيادة. 10 ريال، فالولد انصدم يعني حتى من 10، خذها وراح لبس أي كلام وطلع وراح المدرسة ولا فاهم شو السالفة. واستكملوا العملية، ايش سووا؟ قاموا حفروا في وسط البيت في بلاطات، رفعوها وبدوا يحفرون إلى أن دخلوا في الأرض تقريبا عمق 2 متر وقاموا وقطعوا الجثة عشان يسهل تحللها يعني مع الوقت، ما ترميها بالكامل، هو يقصدون يعني ان اذا تم اكتشافها تكون الجثة اصلا متحللة ولا يعرفون اصلا منه هذا. ففعلا بدوا يقطعون بجثة خضر، يقطعون ايدينه ورجوله وكذا، المهم ويرمونها داخل الحفرة ويرمون عليه التراب، وفوق التراب جابوا اللي هو الاسمنت وبدوا يمسحون ويركبون البلاطات ولا كأن في شيء. واختفى خضر وعادل وحاتم وزهرة ولا كأنه صار شيء. متى يبلغون؟ قالوا لا انتظروا شوي. بعد يومين جاء موعد استلام الراتب، ما استلم خضر. قامت زهرة بنفسها وبلغت السلطات الأمنية عن اختفاء زوجها، انه راح يستلم راتبه من مركز عمله كاش لكنه ما رجع. الموضوع ما هو بهالبساطة، خضر هذا احد عناصر امن الدولة او المباحث العامة، يعني الشخص له علاقة في قضايا. ممكن ان سبب اختفائه وهذا التحليل الاولي لرجال الامن ان له علاقة في عمله، يعني ممكن ارهابيين هم اللي يبونه، ممكن تجار مخدرات، ممكن كذا. الموضوع كبر بالنسبة حق الجهاز الامني، شلون يختفي خضر؟ وخصوصا ان محافظة رابغ محافظة صغيرة جدا، يعني في خصوصا في ذاك الوقت، يعني تقدر تلفها بالكامل بعشرين دقيقة، 25 دقيقة، يعني ثلث ساعة بالكثير. شلون يختفي؟ شلون ما حد يشوفه؟ قاموا يدورون يدورون يدورون يدورون في المنطقة في المستشفيات، ما خلوا مكان، يدورون سيارته موجودة وين راح الرجل، دوامه، حاولوا حاولوا. وخصوصا ان اكتشفوا بعدين ان خضر مشارك في قضايا مهمة جدا، فقاموا يحققون حد مع المشتبهين أو أصحاب السوابق اللي مر عليهم خضر في التحقيقات. قالوا يمكن واحد فيهم يبي ينتقم منه ولا شيء. المهم ما استدلوا على أي أثر أو شيء يربط المتهمين في اختفاء خضر. أرجعوا يحققون مع أهل خضر. أول ما حقوا مع زهرة، متى آخر مرة شفتي؟ قال جاء من دوامه في اليوم الفلاني وكان تعبان وسويت العشاء ونام. اليوم الثاني قال انا بروح لدوامي بستلم الراتب وراح والعجل. في شيء بينك وبين؟ قالت ابدا، بالعكس كل عائلتي واهلي وجماعتي يدرون ان علاقتنا جدا طيبه وانا احبه وهذا ابو عيالي وهذا كذا. وفعلا شافوا انه ما كان في يعني قضايا او شكاوي او يعني ما في شيء يربطها او انها تكون هي لها علاقه في اختفائه. قاموا حققوا مع منه؟ مع اخوه عادل. انت ايش عندك ساكن عند خضر؟ قال انا من زمان وعاطل عن العمل وكنت في الباحه وجيت سكنت عند اخوي ووضعي تعبان. اخوك وين؟ قال والله ما ادري، انا كنت نايم. اليوم الثاني قالت لي زوجة اخوي انه كان جاي امس وان اليوم طلع يروح يستلم الراتب، لكن دورت عليه ورحت مكان عمله قالوا ما جاء وانا قاعد ابحث عنه اخوي وكذا. قام محققوا مع منه؟ مع حاتم. انت حاتم بعد همش عندك؟ قال انا جاي من الباحة عندي شغل في المكان الفلاني. فعلا اثبت صحة كلامه واني انا قاعد كم يوم في بيت رحيمي او نسيبي وماشي، وتفاجأت بموضوع اختفاءه وجلست عندهم يعني أواسيهم ووقف معاهم في المحنة هذه الصعبة إلى أن إن شاء الله نعثر عليه بخير وصحة وسلامة. شافوا أنه ما في شيء، فعلا هذه أسرة توكلهم حزينين عليه. صاروا يدورون ويبحثون مني منك، أبدا الموضوع عجز عن الجهاز الأمني وتم تقييد القضية في بدايتها ضد مجهول، رغم أن استنفذوا جميع الوسائل والمحاولات لمعرفة وين راح خضر، ما لقوا لا جثة، لا أحد بلغ مثلا، لا أحد خاطفة، لا جريمة صايرة. وين راح الرجل؟ ما يدرون. هم إلى الآن يعتقدون أنه هو مختفي، لكن هل مختفي قصرا أو مختفي بإرادة؟ ما حد يدري. لكن القضية مفتوحة والمتهم مجهول إلى أن يحدث أي شيء. بعد عدة أسابيع، وهذه الطريقة دائما يستخدمونها رجال التحقيقات أو المباحث، أن يتم إعادة التحقيق مع جميع المشتبهين مرة ثانية لأخذ أقوالهم ومطابقتها مع الأقوال السابقة. ليش؟ لأن دائما الكذاب ينسى بعض التفاصيل، فرجعوا يحققون مع المشتبهين فيهم اللي كلهم حققوا معهم في السابق، بمن فيهم اللي كانوا مرتبطين في القضايا اللي كان ماسكها نفسه خضر، وبمن فيهم زهرة زوجة خضر حققوا معاها، ما عطتهم أي شيء وكلامها مطابق. سألوا أخو عادل نفس الكلام، حاتم نفس الكلام، قالوا زين نبي نشوف عيال خضر. ها؟ قال شنو المشكلة؟ نبي نشوف. قالوا عيالنا صغار. قال مو مشكلة، احنا بنستأنس بأقوالهم يعني. قالوا جيبوا الولد الكبير هذا الأولى ابتدائي. جابوا ولد خضر. حبيبي بابا وين؟ متى آخر مرة شفته؟ متى كذا؟ ويبطل جربة ويعطيهم المعلومة الصادمة. قالوا أنا ما شفت أبوي، بس آخر مرة شفته كان نايم على الأرض ومتغطي بالحاف. قال وين هذا المكان؟ قال داخل غرفة النوم. زين شلون يعني أنت ليش دخلت الغرفة؟ قال أنا دخلت لأن ماما وعمي وخالي داخل الغرفة، ولما فتحت الباب علشان أبي ماما تلبسني ملابس وتعطيني مصروف للمدرسة، لقيت بابا على الأرض ومتغطي باللحاف بالكامل، وحتى عمي صرخ علي قال لي ليش دخلت علينا، ولما قلت له أني أنا بروح المدرسة عطاني 10 ريال. حتى المباحث تستغرب، 10 ريال معطيك؟ قال لي قال مع أن عمي ولا مرة عطاني. كلام الولد. شوفوا الصغار في العمر لما يحققون معاهم 90% ما يأخذون من أقوالهم، لكن مرات يعطيك كلام مطابق للواقع. يعني مستحيل إنه يقدر الولد في هالعمر هذا يرتب هالكلام بهالطريقة. هذا أقل ما فيها إنه يعطيك طريق للبحث. فهذا لما أعطاهم الأحداثيات وعمي وخالي كلامه صحيح، يعني ما ذكرنا في واحد مثلا غريب قال خالي وعمي وأمي وداخل غرفة النوم وأبوي على الأرض متلحف وعمي عطاني 10 ريال، ويحجزون زهرة وعادل وحاتم كل واحد في غرفة، والولد هذا بعد ما تأكدوا من أقواله سلموه لأقاربهم. محجوزين الآن زهرة وأخوها وكذلك الله لا يوفقه عادل على ذمة التحقيق. حققوا معاهم، أنكروا لا مو صحيح، زهرة تقول هذا زوجي وحبيبي وأبو عيالي مستحيل كان، وعادل يقول يا جماعة شلون تشكون أن أنا أقتل أخوي ولا أنا وراء اختفاء أخوي، ونسيب يقول أنا إيش ذنبي يا جماعة، أنا كنت في الباحة وجاي زايرهم وهذا يعني رحيمي وهذا نسيبي وهو أصلا ولد عمي مستحيل. ما اعترفوا، وأقوال الولد يعني سببت لهم ربكة، لكن ما في دليل واضح لأن الجثة مو موجودة أو نفسه خضر مو موجود، شلون بيتأكدون من صحة كلام الولد الصغير؟ أثناء ما كانوا حاجزينهم، الضابط اللي تولى القضية قال يبا هذول أبيكم تحجزونهم وممنوع الزيارة أبداً، ممنوع أحد يزورهم، وأي واحد يزورهم قولوا له تعال جيبوه عندي مكتبي، أول شيء بشوفه وشنو علاقته وليش جاي زايرهم وليش تعاطف معاهم وليش يعني هل عنده شيء يثبت أن هذول بريئين ولا أن هذول متهمين ولا شنو قصته. فعلا كل ما جاء أحد يبي يزور زهرة ولا يزور أخوها ولا يزور عادل أخو خضر يطردونهم. إيش تبي؟ والله جاي نسأل وكذا. ليش؟ يقول والله أنا عمهم، أنا خالهم، أنا كذا. يقول أطلع برا. يوم الأيام ويجي واحد من عيال عمهم، قال نعم، قال أبسأل عن عادل وعن ولد عمي الثاني إيش صار عليهم. قال شنو يعني شنو صار عليهم؟ قال عيال عمي وكذا. قال ها، عيال عمك عيال خلص؟ قال لا، عيال عمي يعني من الجماعة. قال تعال. وداه الضابط، الضابط حس ان هذا فيه شيء مرتب. قال خلاص خلاص، اذا الموضوع يعني صعب اني اقابله او اني اسال عنهم ما له داعي. قال لا حبيبي تعال، قطوا الحجز. شوي بعد ساعة ويدخل واحد ثاني، قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال ولد عمي تو دخل عندكم يسأل وما طالع إلى الآن، وش اسمه ولد عمي؟ قال فلان. ويودي عند الضابط. قال أنت ولد عمه؟ قال إيه. وأنت شنو علاقتك؟ قال والله عيال عمي من بعيد. قال قطوا حجز. ويحطون كل واحد بغرفة. الضابط حاس إن هذول فيهم بلا. المهم خلاهم ساعة ساعتين ثلاث، وهذول كل واحد ما يدري عن الثاني، هذا ليش حاجزينه وهذا ما يدري ليش حاجزينه. ويحققون معاهم، يحققون، واحنا عرفنا ان انتم لكم علاقه، يحاولون ان يطلعون منهم شيء. ويبطل جربه. هذول الاثنين اللي اقول لكم قال عنهم عادل انهم يدرون بعلاقته بزهره لما قال حق حاتم، وهذول كانوا على علم موضوع النبي تخلصون من خضر، وان يدرون بالقصه، وكانوا موعدهم اصلا عادل ان لما تخلص من خضر راح اعطيكم كذلك، اضبطكم بهالورث اللي يطلع لنا، لكن سكروا على الموضوع وانتبهوا، لا صار معاي شيء ابي منكم الفزعه. فهذول بطوا الجربه، قالوا بصراحه احنا يعني اللي نعرفه ان في علاقه بين عادل وزهره، وقالوا لنا أنه يبي يتخلصون منه، وإحنا نبي نتأكد هل هم فلصوا وهل هم جابوا أسماءنا في الموضوع وتورطنا إحنا معاهم، وما توقع أنكم تحجزون يعني. المهم يقوم الضابط ويواجه عادل بالكلام، ويقوم عادل ويعترف، ويواجه زهرة بالكلام وتقوم هي كذلك وتعترف، وأخوها الطلي كذلك قام واعترفوا انكشفت القضية، وراحوا للبيت واحفروا ولقوا جثة خضر الله يرحمه مقطعين ومتحلل الجثة، الله يرحمه ويبيح إن شاء الله مالكم بالطويلة، ويحيلونهم للقضاء. تم الحكم على زهرة واخوها وعلى عادل بالقصاص، أما الاثنين المشاركين فقط كانوا يدرون في الموضوع انحكم عليهم كل واحد 15 سنة. طبعا كبروا العيال، وكبروا عيال خضر، وتنازلوا عن أمهم وعن عادل وعن خالهم حاتم، لكن القضاء ما أخذ موضوع التنازل، لأن الجريمة كانت عبارة عن غدر، يعني اللي هو يسمونها الغيلة، خصوصا أن تم قتل الرجل هو نايم في بيته وفي غرفة نومه، وكان مطمئن في أمان وكذا، وهذول يغدرون فيه، وزوجته تغدر فيه الحقيرة وتستدرجه. المهم ما أخذوا في التنازل، لكن بصراحة أنا ما قدرت أعرف إذا تم تنفيذ حكم الإعدام بالثلاثة أم لا، لربما أن تم تخفيض الحكم إلى المؤبد. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.